الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد وقع الخلاف بينهم في أن الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو أنها مجاز عقلي، والفرق بين المجاز اللغوي والعقلي أن المجاز اللغوي عبارة عن استعمال الكلمة في غير ما وضعت لها، وهو التعريف المتقدم للمجاز. المجاز العقلي له اصطلاحات. الاصطلاح الأول تقدم في بحث الإسناد الخبري، حيث قسمنا الإسناد إلى إسناد حقيقي وإلى إسناد مجازي، وأطلقنا على الإسناد المجازي اسم المجاز العقلي في مقابل، وأطلقناه على المجاز أو على الحقيقة الإسناد الحقيقي أطلقنا عليه اسم الحقيقة العقلية. فهناك كان المراد من المجاز العقلي عبارة عن إسناد اللفظ إلى غير ما هو له، أما المقصود من المجاز العقلي هنا معنى آخر. توضيحه بهذا الشكل، أنه عندما نقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، فلفظة أسد لم تستعمل في الرجل الشجاع كي يقال بأن هذا باب المجاز اللغوي، استعمال الكلمة في غير ما وضع له، وإنما لفظة أسد هنا استعملت فيما وضع له. الموضوع له هو السبع والحيوان المفترس. غاية الأمر العقل تصرف في الحيوان المفترس في السبع، فتصور أن له حصتين، حصة حقيقية هي السبع، وحصة ادعائية وهي الرجل الشجاع، فيصبح نظير كلمة الإنسان. كلمة الإنسان موضوع عليه الحيوان، أو كلمة الحيوان موضوعة لما يشمل الإنسان والفرس، فاستعمال لفظة الحيوان في الإنسان هل يكون مجازا؟ لا، لأن لفظة الحيوان موضوعة لمعنى أعم من الإنسان ومن الفرس، فاستعمال لفظة الحيوان في الإنسان من باب أنه مصداق للحيوان. لا، نعم، إذا استعملنا لفظة الحيوان بمعنى أنها موضوعة لخصوص الحصة، هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. لا، استعملنا الإنسان الحيوان في الإنسان من باب أن الإنسان من مصادق المعنى الموضوع له، فهذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. كذلك فيما نحن فيه، فإن لفظة الأسد موضوع للمعنى الشامل للأسد الادعائي وللأسد الحقيقي، مقصودنا من الحقيقي في مقابل الادعاء لا في مقابل المجازي. فإذا كانت لفظة الأسد موضوعة للمعنى الجامع، فاستعمالها في الحصة يكون استعمالا حقيقيا، ولا يوجد عندنا تجوز في الكلمات. فعلى هذا الأساس يكون التجوز في هذه العناية في ادعاء أن للسبع فردان، في ادعاء أن للسبع فردين، فرد حقيقي وفرد ادعائي، لكن بعد هذا الادعاء يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. فإذا المشهور ذهبوا إلى أن الاستعمال استعمال مجازي، يوجد تجوز لغوي. ليه؟ لأن لفظة الأسد في رأيت أسدا يرمي لم تستعمل في الحيوان المفترس، استعملت في الشجاع، في الرجل الشجاع، ولم تستعمل في مطلق الحيوان الجريء حتى يكون تطبيقها على الرجل الشجاع حقيقي، وإذا استعملت في الرجل الشجاع مباشرة، فيصدق عليها أنه من باب استعمال اللفظ في غير موضع. هذا رأي المشهور. أما رأي البعض فيرى أن لا، الاستعمال حقيقي، وإنما التجوز في عناية عقلية. الاستعمال حقيقي ليش؟ لأنه بعد أن صورنا وتخيل أن للسبع فردين، أحدهما الحيوان المفترس والآخر الرجل الشجاع، فيكون استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال اللفظ الموضوع للأعم في حصته، وهذا يكون استعمالا حقيقيا. هذا رأي البعض. طبعا هذا الرأي هو ما ينسب إلمن في علم الأصول، ينسبونه إلى السكاك، فيقولون الحقيقة الادعائية للسكاك. لكن ما أدري من أين جاء هذا التوهم، فإن السكاك لا يقول بهذا النظر، بل السكاك يؤمن بالمجاز اللغوي، والسكاك لا ينكر المجاز اللغوي، والشاهد على ذلك نفس كتاب مفتاح العلوم، ونفس بعد قليل سوف يأتي، ليس اليوم، سوف يأتي هناك بحث مختص حول رأي السكاك في المجاز اللغوي وتعريفه للمجاز اللغوي. نعم، الذي ناقش فيه السكاكي ناقش فيه المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، وأرجع الإسناد المجازي إلى الاستعارة بالكناية إذا تذكرون. إذا أرجع المجاز العقلي اللي هو الإسناد المجازي إلى الاستعارة بالكناية، معناه يؤمن بوجود استعارة، يؤمن بوجود استعارة، وإلا كيف يرجع المجاز العقلي إلى استعارة بالكناية؟ فإذا هو يؤمن بوجود استعارة، والاستعارة مجاز أو غير مجاز؟ مجاز. فهذا الرأي في الحقيقة ليس للسكاكي، ما أدري، يراجع الإخوان. أقول لعل منشأ التوهم الخلط بين الإسناد، بين المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، وبين المجاز العقلي الذي قرأناه الآن، الذي له بحث فيه السكاكي هو ذاك المجاز العقلي الذي تقدم لا هذا. أول من ادعى الله العالم، ما تتبعنا كل في الكتب الباقلاني بلي، ممكن أن يكون هذا الرأي نسب إلى الباقلاني بلي، أما إلى نفس السكاكي فإن السكاكي في مفتاح العلوم لا يؤمن بهذا القول، وإنما يؤمن بالمجاز اللغوي كيفما كان. هذا في أي صفحة؟ 387. بلي عرف السكاك الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع. بلي وعرف، فإنها مستعملة فيما وضعت له بتأويله. بل شوف يقول واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أصح القولين. شوف ماذا يعلق التفتزاني عليها، بأن الاستعارة مجاز لغوي. أصح القولين عند السكاك ما هو؟ أن الاستعارة مجاز. وأنا أستشهد بهذا المطلب وأنت لن تأتيني بهذا المطلب لتقول أن السكاك يؤمن به. أنا أقول كما سوف يأتي ونقل عن السكاك ومقصود هذا المطلب. إذا في مطالب لنا دعاء فالبنى هي بالتوالي على بلي عاشا هي بالله وأنا واجل مطلب مطلب عندي هذا، وأتى بقيد التحقيق لتدخل الاستعارة على ما مر من أنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتحقيق، فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هي في التعريف لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل. بل وظاهر عبارة صاحب المفتاح هنا فاسد، لأنه قال وقولي بالتحقيق احترازا عن أن لا تخرج الاستعارة، وظاهر أن الاحتراز إنما هو عن خروج الاستعارة لا عن عدم خروجها، فيجب أن تكون لا زائدة إلى آخره. ورد بأن الوضع ورد بحث آخر غير الردود الذي سوف يذكره هنا. كيفما كان المهم أنه حتى لو سلمنا أن السكاكي مثلا يؤيد هذا القول، هذه النظرية بالأصل ليست للسكاكي. كيفما كان فإذا صار واضح الفرق بين القول بأن الاستعارة مجاز لغوي والقول بأن الاستعارة مجاز عقلي. والمقصود من المجاز العقلي هنا غير المجاز العقلي في بحث الإسناد المجازي. كيفما كان نرجع إلى أصل البحث. الذين اختاروا بأن الاستعارة من المجاز العقلي، ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم على ذلك؟ استدلوا على ذلك بدليلين أو بدليل واحد تستطيع أن نقول له مثالان. ما هو هذا الدليل؟ أنه لو لم يوجد هذا الادعاء في الاستعارة لما صح التعجب في بيتين من الشعر. نحن ماذا ادعينا أصحاب هذا القول؟ ماذا يقولون أصحاب هذا القول؟ يقولون بأن لفظة أسد استعملت في أي معنى؟ استعملت في السبع في الحيوان المفترس. غاية الأمر ادعينا وتصورنا أن الحيوان المفترس له فردان، فرد حقيقي وفرد الادعاء. إذن عندنا ادعاء، لا يوجد عندنا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، بل اللفظ استعمل فيما وضع له، لكن عندنا ادعاء. يقول لولا هذا الادعاء لما صح التعجب في بيتين من الشعر. البيت الأول هو الشاعر يصف غلاما ظاهر في محضر بعض الأمراء، جاء هذا الغلام ووقف في جنب هذا الشاعر يظلله من الشمس، فقال هذين البيتين من الشعر قامت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي. هنا ليس لنا شاهد، قامت تظللني ومن حجب شمس تظللني من الشمس. على رأي المشهور يكون المعنى هكذا: أن الشاعر شبه الغلام بالشمس، يعني قامت تضللني ومن عجب شمس. أصل الكلام قامت تضللني أو قام يضللني غلام كالشمس، لأن الاستعارة أصلها تشبيه. قامت تضلل أو قام يضللني غلام كالشمس. حذفنا المشبه اللي هو الغلام وأبقينا المشبه به واستعملناه في المشبه. ما يقوم بطبيعة الحال عندما تحذف أحد الطرفين أداة التشبيه لا تكون في طرف واحد، فأبقيت اللفظ الموضوع لمن؟ للمشبه به هو الشمس، ولكنك استعملته في المشبه، فكان الاستعمال ماذا؟ مجازيا. هذا رأي من؟ رأي المشهور. بالتفت فإذا أصلها قاد غلام كالشمس، حذفنا الغلام وأبقينا المشبه به وأطلقنا لفظة على الغلام، استعملنا الشمس في الغلام، فيكون الاستعمال في غير ما وضع لا. هذا رأي من؟ رأي المشهور. أما على رأي هذا البعض الباقلاري أو السكاكي مهما كان، على رأي هذا البعض هكذا يقول: لا، الشمس هنا استعملناها في موضع لها، الشمس استعملناها في هذا الجرم الدير. غاية الأمر ادعينا أن لهذا الجرم الدير يوجد فردان، فرد في السماء وهو الفرد الحقيقي، وفرد على الأرض وهو الفرد الدعائي. فلفظة الشمس موضوع للجامع استعملناها في أحد أفراده، فيكون الاستعمال حقيقي ببركة هذا الادعاء. واضح هذا الشيء؟ وشاهدنا هنا أن الشاعر تعجب كيف أن الشمس تظلل من الشمس، وهذا مورد للتعجب، لأن الشمس ليس لها ظل، لأن الظل إنما يوجد من الشمس بسبب الشمس، فليست لها ظل حتى تظلل الغير. هذا منشأ تعجب الشاعر. لو كانت الشمس مستعملة في الغلام لما وجد تعجب، لما صح التعجب، إذ لا مانع من أن يضلل الغلام الذي كالشمس من الشمس، لأن الغلام له ظل فقابل لأن يضلل. فلو كانت لفظة الشمس مستعملة مجازا في الغلام لما صح أن يتعجب الشاعر، فإنه لا مانع من أن يضلل الغلام من الشمس. فصحة التعجب في بيت الشعر يكشف عن أن الشاعر ماذا؟ استعمل الشمس في الشمس الحقيقية. غاية الأمر ادعاءان. واضح هذا الدليل الأول؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني أيضا بيت من الشعر يقول الشاعر: لا تعجبوا بلا غلالته قد ذر أزراره على القبر. خب معنى البيت أولا، كان شائعا عندهم أن القبر بضوء القبر يسرع في فساد الثوب المصنوع من الكتان، خيوط الكتان يؤثر عليها ضوء القبر فيفسد الثوب بسرعة. فعد ذلك من مساوئ القبر، ذكر أن للقبر مساوئ متعددة، منها هذه السيئة، منها أنه يذكرك بإيجار المنزل على السنة القبرية، ومنها قالوا أنه يفضح العشاق مثلا، وهكذا ذكروا مجموعة من المساوئ للقبر كيفما كان. إذن القبر يسارع أو يساهم في إفساد الثوب المصنوع من الكتان. هنا الشاعر يقول: أنتم إذا بني هذا الثوب الذي يرتديه هذا الشخص الذي أمدحه، إذا بني هذا الثوب لا تتعجبوا، لأن هذا الثوب قد ارتداه القبر، ارتداه القبر. ومن المعلوم أن القبر يفسد الثوب، فالتعجب إنما يكون في الشيء الذي لا يعرف سببه، إذا عرف السبب بطل العجب. فإذا عرفنا أن سبب خراب ثوب هذا الرجل هو أنه قبر، بعد يبطل العجب، لذا قال لا تتعجبوا. صار واضح؟ الشاهد هنا أنه لو كانت لفظة القبر استعملت مجازا في الرجل الجميل، فلما صح أن نقول له لا تتعجبوا، لأن الرجل الجميل لا يفسد القبر، فلا يفسد الثوب. الذي يفسد الثوب أي قبر، قبر الحقيقي، لا الرجل الجميل. مع أنه نهى عن التعجب، قال لا تعجبوا، نهى عن التعجب، فنهيه عن التعجب شاهد على أن مراد أن كلمة القمر استعملها في القمر الحقيقي، غاية الأمر من باب الإدعاء. صار واضح المطلب؟ هذا هو الشاهد الثاني على أن الاستعارة مجاز عقلي لا مجاز لغوي. واضح المطلب؟ خب. فقط يوجد بحث في هذا البيت، قبل أن نأتي إلى رد هذين الدليلين، يوجد في هذا البيت على ما في ذهني بحث. حاصل البحث أنه لا يصح الاستشهاد بهذا البيت. ليه؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ عن ماذا نتكلم؟ عن الاستعارة، أنها حقيقة أو مجاز، مجاز عقلي أو مجاز لغوي، هذا محل بحثنا. فعندما تأتي بشاهد لابد أن يكون استعارة، وهنا لا يوجد استعارة، لا يوجد استعارة. عجيب لفظة القبر. يقول: أما السبب في عدم وجود استعارة أنه في الاستعارة صحيح أصلها ماذا؟ تشبيه، لكن إذا جمعت في الكلام فإذا المشبه والمشبه به لا تكون استعارة، يبقى تشبيه. يعني الآن أنت عندما تقول زيد رأيت رجلا كالأسد يرمي، هنا ما عندنا استعارة. متى يكون عندنا استعارة؟ إذا حذفنا أحد طرفي التشبيه ونستعمل اللفظ الموضوع للطرف الآخر فيه، فيكون عندنا استعارة. أما هنا يوجد عندنا طرفا التشبيه قد اجتمعا في هذا البيت، الطرف الأول وهو المشبه به القبر موجود صحيح، الطرف الثاني ما هو الطرف الثاني؟ المشبه. إذا كنت تشبه رجل جميل بالقبر، القبر موجود والرجل الجميل موجود، أين هو؟ يقول الضمير في غلالته. لا تعجبوا من بلا غلالته، غلالته يعني غلالة الرجل، غلالة القميص الذي القميص القصير الذي يلبس تحت الثوب، ضمير في غلالته إلى أن يرجع إلى الممدوح. تعال القبر لم يتقدم له ذكر، لم يتقدم له ذكر. المهم الضمير في غلالته، وقد زر فاعل أيضا هو الممدوح، فبناء على ذلك يقول قد اجتمع القبر مع الرجل الجميل. وفي الاستعارة لا يجتمع المشبه مع المشبه به. واضح أصل الإشكال؟ واضح؟ يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أنه نحن نسلم أنه في الاستعارة لا يجتمع طرفا التشبيه، لكن بهذا المعنى لا يجتمع طرفا التشبيه بما هما طرفا تشبيه. يعني كما لو قلت زيد كالأسد، زيد الآن طرف للتشبيه، أما مجرد أن يوجد واقع المشبه ذات المشبه لكن لم يقصد التشبيه فهذا لا ينافي الاستعارة. صحيح هنا القبر موجود والشخص الذي شبهناه بالقبر موجود وهو الضبير، لكن هذا الشخص الذي شبهناه بالقبر موجود لا بعنوان أنه مشبه، وإنما جاء هنا بعنوان ضمير مجرور، لأنه وقع في القضية في الجملة في البيت مشبها. والذي يتنافى مع الاستعارة أن يجتمع المشبه بما هو مشبه مع المشبه به بما هو مشبه به. واضح هذا المطلب؟ وهنا لم يجتمع هكذا. فالاجتماع طرفي التشبيه يمنعان من الاستعارة إذا ذكرا على وجه ينبئ بالتشبيه، لا مجرد أن يذكرا معا في الكلام. فهذا البيت إذا فيه استعارة. اقرأ هذا المفتاح ويصب له. قرأنا وأعلم أنه قد اختلفوا. ودليل إذن وأعلم أنه قد اختلفوا في أن الاستعارة، ما المقصود من الاستعارة هنا؟ لا أريد أن أقول ما المقصود من تعريف الاستعارة. هنا المراد من الاستعارة المعنى المصدري أو لا الكلمة المستعارة. شوف الآن بقرينة ما سوف يأتي يتضح لك، واعلم أنه قد اختلف في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي. فالجمهور يعني المشهور على أنها مجاز لغوي، بمعنى أنها، إلى أين يرجع ضمير أنها؟ استعارة، لفظ استعمل في غير ما وضع له. الاستعارة ليس لفظ استعمل، الاستعارة استعمال اللفظ إذا كانت بالمعنى المصدري، الاستعارة بالمعنى المصدري استعمال اللفظ لا اللفظ. إذا المقصود من الاستعارة الكلمة المستعارة، كلمة المستعارة لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. واضح المطلب صار؟ ودليل أنها أي الاستعارة ودليل أنها أي الاستعارة مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه. في قولنا رأيت أسدا يرمي أسد لأي شيء موضوع؟ للمشبه به، للحيوان المفترس لا للرجل الشجاع. فإذا استعملناها في الرجل الشجاع يصبح استعمال الكلمة في غير موضع لا، ولا للأعم منهما، يعني لمطلق ماذا؟ الحيوان الجريء، أي من المشبه والمشبه به. فأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع، ولا لمعنى أعمد السبع والرجل الشجاع كالحيوان المشترك مثلا ليكون إطلاقه عليهما حقيقة. من هذه الكلمة ماذا تفهم؟ أن إذا كان عندنا لفظ موضوع للجامع واستعملناه في الحصة ماذا يكون؟ حقيقة. مثلا ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل، وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعا، لأن أئمة اللغة ما قالوا أن أسد موضوع للأعم ولا للرجل الشجاع. فإطلاق الأسد على المشبه وهو الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة هي يرمي عن إرادة ما وضع له، فيكون مجازا لغويا. وفي هذا الكلام إشارة ودلالة، هذا الذي النكتة التي ذكرناها قبل قليل، على أن لفظ العام كالحيوان إذا أطلق على الخاص لا باعتبار خصوصه بل باعتبار أنه مصداق للعام بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شيء. كما إذا لقيت زيدا فقلت لقيت رجلا، هذا الاستعمال يقول ماذا؟ حقيقي، عند الرجل ليس موضوعا لزيد، موضوعا للعام، لكن أنت لم تستعملها وتقصد أن الرجل وضعت لزيد، استعملت في زيد، رجل استعملت في المعنى العام وزيد وصديقي. واضح هذا؟ هذا النوع من الاستعمال لا يكون استعمالا مجازيا. لا، ذاك بحث آخر، ذاك أنت الرجل، الألف واللام الاستغراقية، الاستغراق الصفات هنا، يعني أنت كل الرجل هذا باب الادعاء، هذا بحث آخر. إن لم يستعمل اللفظ إلا في معناه الموضوع له. وقيل إذا تلاحظ أيضا عند كلمة وقيل هنا على ما في ذهني، يعني من جديد ما عندي مطالع في هذا البحث، كل الشراح ما أحد علق أن القائل هو السكاكي. السكاكي يمكن أن يكون أخذ بهذا الرأي، أما هذا الرأي بالأصل ليس للسكاكي، لأن نفس السكاكي في مفتاح العلوم تعرض لهذا الرأي لأنه ابتكر هذا الرأي. هذا الفرق بينهم. وقيل إنها اللهم إلا أن يقال أنه هذا أمر متعارف أن ينسب الشيء إلى من يدافع عنه. يعني الآن مثلا في علم الأصول كثير من النظريات تنسب إلى أشخاص، وتلاحظ أن قبل هذا الذي نسب إليه هذه النظرية بعشرات السنين، بثلاثمائة سنة، بأربعمائة سنة، هناك من اختار هذا القول، فلماذا نسب إلى هذا؟ انتبهنا؟ فيكون منشأ هذه النسبة أن هذا الرجل هو الذي دافع عن هذه النظرية ودفع الإشكالات عنها فأصبح ينسب إليه. ما نقول مثلا الإسلام محمدي الوجود حسينيا البقاء، فهذه النظرية لولا هذا الشخص الثاني مثلا لكانت قد انقرضت، لذا تصبح تنسب إليه. الأمر سهل. وقيل إنها أي الاستعارة، مقصود من الاستعارة قلنا ماذا؟ الكلمة المستعارة، مجاز عقلي، بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي، لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله، أي دخول المشبه في جنس المشبه به. هذا أتذكر في الحلقة الثانية في بحث الحلقة الثانية فيقول مثلا أن رأيت أسدا يرمي بأنه مجاز، بأنه استعارة إذا كانت علاقته غير المشابه. نلتفت، فكان أحد الأساتذة يدرس، كنا في ذاك الوقت يعني في مستوى المختصر وبداية الحلقة الثانية، فسئل هذا المدرس أنه لماذا قيد الاستعارة بإذا كانت علاقتها المشابهة، ما استطاع أن يجيب. ثم تبين بعد ذلك أن هذا المدرس هو قوي في الأصول لكنه لم يدرس بلاغة أصلا. إذا ما درس بلاغة كيف يستطيع أن يعرف الاستعارة من المجاز المرسل؟ عندما قيد هذا الاستعمال بأنه استعارة، قيده بماذا؟ إذا كان علاقته المشابهة، حتى لا يخرج ماذا؟ المجاز المرسل. خب من لم يدرس البلاغة كيف يستطيع أن يفهم هذا المطلب؟ هو يدرس ما كانه قبل يومين من باب الاتفاق سألني أحد السادة فعلا إنصافا أنا لم أرى فائدة للبلاغة، ما هي فائدة البلاغة؟ دعك الآن من الاستباحات، إذا الإخوة يطالعون في التفاسير القديمة تظهر أثر البلاغة. المهم ما كان على ذهن المطلب، مجاز عقلي بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي، لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله، أي دخول المشبه في جنس المشبه به، بأن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد، كان استعمالها أي الاستعارة، أي الكلمة المستعارة، مراد من الاستعارة لا تنسى الكلمة المستعارة، كان استعمالها أي الكلمة المستعارة في المشبه استعمالا فيما وضعت له، وإنما قلنا إنها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، لأنها لو لم تكن كذلك لما كانت استعارة. يوجد كتابان يشعر الطالب عند تفكيكه لعبارتهما بلذة. واحد كتاب المطول، كتاب المطول والثاني كتاب الرياض في الفقه، خصوصا في كتاب الرياض، أيضا موجودة هذه في المطول. في الرياض في الفقه تلاحظ أن بعض العبائر توقيفية، يعني الرياض ما عليه حواشي مثل الكفاية ومثل الكتب المتعارفة كثيرة، فلذا بعض العبائر أصلا طلاسم في الفقه، ففي تفكير في عبارة وتفكيكها وبيان المراد منها إنصافا يشعر الطالب بلذة، وكذلك في المطول. يعني وهذه الخصوصية موجودة بنسبة ما في ألفية ابن الناظم، في شرح الألفية لابن الناظم. وإنما قلنا إنها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، لأنها لو لم تكن كذلك لما كانت استعارة. تفجينا لو لم نقل أنها أطلقت على المشبه إلا بعد دخوله في جنس المشبه به، إذا ما قلنا هكذا ما كانت استعارة. ليه؟ لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة استعارة. والحال أن الأعلام المؤلام، شنو الفرق بين قولك رأيت أسدا يربي وبين قولك جاء الشيخ أسد قصير؟ شنو الفرق بينهما؟ فرق كبير، فرق كبير. أحدهما استعارة والآخر ليس باستعارة. على جميع المباني ليس، يعني سواء كنا على مبنى حقيقة الادعائية أو على مبنى المشهور، ليس باستعارة. جاء أسد، شخص اسمه أسد ليس استعارة، هذا اسمه، هذا لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس نقلناه إلى هذا الشخص وضعناه لهذا الشخص، هذا ليس استعارة. فإذا كانت الاستعارة مجرد نقل اسم بدون ادعاء، فلما بقي فرق بين قولك رأيت أسدا يربي وبين قولك جاء أسد؟ ومجرد نقل الاسم ليس استعارة، حتى يفترق عن الأسماء لابد من هذا الادعاء. لو كانت استعارة لكانت الأعلام المنقولة استعارة، مع أن لا أحد في العالم يقول أن الأعلام المنقولة استعارة. ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة، إذا ما في ادعاء ما هي الاستعارة، من أين جاءت بلاغتها؟ كيف جيدة؟ هذا المطلب ذكرناه سابقا. أنت في البداية ماذا تقول؟ رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة. هنا لا يوجد أي مبالغة، لأن الكاف ذكرت والوجه الشبه ذكرت، إذا حذفت وجه الشبه صار في نوع من المبالغة. صحيح بقي تشبيه، لكن التشبيه عندما تحدث وجه الشبه يتوهم أن زيد يشبه الأسد في كل شيء، ففي نوع من المبالغة. عندما تحذف الأداة قلت زيد أسد، حملت الأسد على زيد بعد ما في تشبيه. عندما تحذف أحد الطرفين ويصبح استعارة يرتقي إلى أعلى أنواع المبالغة. فالاستعارة لماذا أبلغ من الحقيقة؟ لأن فيها مبالغة. لولا هذا الادعاء، لو كان مجرد تسمية ونقل لما كان هناك مبالغة، فلا تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة. إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عن الادعاء عاريا عن معناه، ولما صح أن يقال لمن قال رأيت أسدا وأراد به زيدا أنه جعله أسدا، صيره أسدا، كما لا يقال لمن سمى ولده أسدا إنه جعله أسدا. لا، لا يقال أنه شبهه بالأسد وجعله أسد، لا. إذ لا يقال جعله أميرا إلا وقد أثبت فيه صفة الأمارة. وإذا كان نقل اسم المشبه إلى المشبه به تبعا لنقل معناه إليه، لماذا نقلنا لفظ موضوع للحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع؟ لأننا نقلنا نفس الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، ادعينا أن الرجل الشجاع من أقسام من أفراد الحيوان المفترس، هذا الادعاء. بمعنى أنه لا أثبت له معنى الأسد الحقيقي لكن ادعاء، ثم أطلق عليه اسم الأسد، حينئذ كان الأسد مستعملا فيما وضع له، فلا يكون مجازا لغويا بل عقليا، بمعنى أن العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد، وجعل ما ليس في الواقع واقعا مجاز عقلي. ولهذا الدليل شرحنا لك، يبقى تطبيق العبارة غدا إن شاء الله. الحمد لله.